بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الذكر، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. قال، أي الإمام الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، قال: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. فيشرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا فيقول: والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. الفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة يعني شيء اختياري، لك يعني قدرة واستطاعة أن تغفل أو تذكر، فالذي يغفل فهو يعني باختياره وبتقصير منه وتفريط منه، والنسيان ترك بغير اختيار، لكن النسيان هذا شيء يعني خارج عن المقدور. قال: ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، قال ولم يقل ولا تكن من الناسين، قال ولا تكن من الغافلين ولم يقل ولا تكن من الناسين. قال: فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. هنا يعني قد يشكل على هذا الكلام يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني نعم لم يأتي يعني النهي عن النسيان بلفظ النهي يعني، ولكن يعني ورد ذم الناسين يعني في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن جاء ذم النسيان ولو كان شيئا يعني خارجا عن التكليف، فكيف يذمه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن هذا أن النسيان له يعني استعمالان. استعمال اللي هو الذي يقصده الإمام ابن القيم هنا، اللي هو يعني اللي هو عدم الذكر الناشئ عن النسيان كشيء خارج عن المقدور يعني وخارج عن التكليف. المعنى الثاني للنسيان الذي هو الترك عن عمد، يعني ترك الشيء والإعراض عنه يسمى نسيانا أيضا، يعني ترك الشيء والإعراض عنه يسمى نسيانا. فهذا هو المذموم، النسيان يعني الذي ورد فيه الوعيد والذم، ليس هو النسيان يعني مثلا الإنسان إذا ضعفت ذاكرته مثلا كان يحفظ القرآن الكريم أو يحفظ شيئا مثلا من المحفوظات ثم ضعفت ذاكرته فنسي. قد يحصل بعض الناس يعني إذا كبرت سنه قد ينسى حتى اسمه وينسى اسم أولاده وينسى يعني، فهذا شيء خارج عن التكليف يعني، ولا عقاب على الإنسان إذا نسي عن غير يعني اختيار وعن غير قصد. وإنما النسيان المذموم الذي عليه الوعيد اللي هو بمعنى الترك والإعراض، يعني فإهمال الشيء وتركه وإعراضه يعني والإعراض عنه عن عمد وقصد، فهذا يسمى نسيانا أيضا وهو الذي ورد فيه الذم. أما يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول المقابل للذكر إما غفلة وإما نسيان. النسيان الذي يقابل الذكر اللي هو الخارج عن التكليف هذا يعني ليس فيه وعيد، وإنما الغفلة التي يكون فيها إهمال وتقصير، فهذا الذي نهي عنه: ولا تكن من الغافلين. اللي هو ممكن نسأل شيخنا الشيخ طارق في مدى صحة هذا، كأنه فيه كلام في سنده اللي هو النهي يعني يقول أنسان نسيت آية كذا وإنما يقول نسيتها أو كذا. إن شاء الله نراجع إن شاء الله. قال: وهو على ثلاث درجات. وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية، على طريقة الإمام الهروي رحمه الله كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات: الأولى اللي هي درجة العامة، والثانية للخاصة، والثالثة اللي هي خاصة الخاصة. فالدرجة الأولى قال الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية، هذه الدرجة الأولى الذكر الظاهر. قال يريد بالظاهر، يريد بالظاهر الجارية على اللسان المطابقة للقلب لا مجرد الذكر اللساني، فإن القوم لا يعتدون به. يعني يقول كان ورد من قبل إيه تقسيم للذكر أنه قد يكون باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بالقلب مع اللسان، وكله يعني محمود ومأجور عليه. يعني الإنسان إذا شغل لسانه بالذكر حتى لو يعني كان قلبه مشغولا يفكر في شيء ولا من أمر الدنيا ولا كذا، لكن لسانه يتحرك بالذكر فهذه عبادة لللسان حتى لو قلبه مشغول، ولو يذكر الله تعالى بقلبه من غير تحريك لللسان، طبعا باستثناء الأذكار التي يجب فيها تحريك اللسان كتكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد وكذا إلى آخره، لكن يعني في غير الذكر الواجب في الصلاة ونحوها، إذا الإنسان في يعني في وقت يعني كان قلبه مشغولا يعني بالله سبحانه وتعالى يتفكر في آلاء الله ونعمه وخوفه ومحبته وكذا، حتى لو لم يتحرك لسانه فهو في عبادة قلبية ذكره لله تعالى بقلبه. ثم الأكمل والأحسن أن يعني يوافق القلب اللسان أو يواطئ القلب اللسان، أنه يعني قلبه حاضر ولسانه يتحرك بالذكر، فهذا أكمل شيء. ومنه تلاوة القرآن الكريم مثلا بتدبر وكذا، هذا اللي هو جمع يعني القلب واللسان. قد يتلو القرآن مجرد تسميع للحفظ والتثبيت، يعني قد يكون القلب مشغولا أو يعني غير حاضر بالتدبر وكذا، لكن هو مأجور على ذكر اللسان أيضا، فأكمله الجمع بينهم. لكن يقول القوم، القوم هم علماء السلوك يعني في كتب السلوك، إذا قالوا الذكر لا يقصدون إلا إيه الذكر الذي فيه حضور القلب، يعني لأنهم لا يعتدون، يعني كل كتب السلوك هي تتكلم عن الأحوال القلبية، فلا يقصدون الذكر الظاهر بمعنى باللسان فقط، وإنما يقصدون الجارية على اللسان المطابقة للقلب لا مجرد الذكر اللساني، فإن القوم لا يعتدون به. يعني ليس هو تخصصهم، يعني العبادات الظاهرة يقول لك هذه تخصص الفقهاء يتكلمون فيها، كتب السلوك تتكلم عن عبادات القلب. يعني قال فأما ذكر الثناء، فهو قسم الذكر الظاهر هذا قسمه إلى ثلاثة أنواع: ثناء ودعاء ورعاية. قال فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ونظائر ذلك. فهذا ذكر الثناء، الذكر الذي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له. قال وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما في قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ونحو ذلك. هذا ذكر الدعاء، يعني فيه طلب من الله سبحانه وتعالى. الأول ثناء على الله سبحان الله، يعني أنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص، الحمد لله لا إله إلا الله، الثناء على الله بتوحيده، الله أكبر سبحان الله وبحمده، فهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ليس فيه طلب، يعني طلب لم تطلب يعني مغفرة ولا رزقا ولا يعني شيء يخصك، إنما تثني على الله تعالى. والنوع الثاني اللي هو الذكر الذي فيه ايه الطلب يعني من الله تعالى، فهذا ذكر الدعاء، زي ايه طلب المغفرة، طلب الرحمة، طلب الرزق ونحو ذلك. إذا قلت اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، جزاكم الله خير، فأنت تطلب ايه مطلوبا من الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني كما سيوضح ايه بعد قليل أيضا، أنه حتى الذكر الذي هو ثناء على الله سبحانه وتعالى هو الإنسان يعتبر كأنه يطلب إيه بلسان الحال، يعني وهذا سيوضحه. يعني أنت إذا أثنيت على الله سبحانه وتعالى أنت تطلب من الله تعالى بلسان حالك يعني، وإن لم تصرح بالطلب. لكن يعني سمي ثناء، والثاني سمي دعاء الذي فيه تصريح بلسانك بالطلب يعني الذي تطلبه من الله تعالى. قال: وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. فهذا ذكر الرعاية، وأن يقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، يعني كلمات فيها إيه؟ استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى لك، وأن الله يعني مطلع عليك ويراك ويسمعك ويشهدك. فقال هذا النوع من الذكر فيه تقوية الحضور مع الله تعالى. قال: والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله تعالى والتعرض للدعاء والسؤال أو التصريح به. يقول: الأذكار النبوية فيها ثناء على الله تعالى، وفيها أيضا يعني طلب من الله سبحانه وتعالى، إما يعني بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: كما في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. قال: قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة، يعني يرجو عطاء منه. قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان؟ وأمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، يعني مات كافرا. قال يعني لعبد الله بن جدعان، لعبد الله بن جدعان وكان من سادة قريش، وهذا قد مات قبل الإسلام، يرجو نائلة، يعني يرجو منه إيه؟ يعني عطاء. فقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. في بعض الكتب يروى هذا البيت: حياؤك إن شيمتك الحياء، لكن كأن الرواية الأصح حباؤك، الحباء اللي هو العطاء، يعني إن شيمتك الحباء يعني العطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وأيضا في بعض الكتب يعني رويت هذه القصة عن سفيان بن عيينة أنه قالها في شأن الدعاء يعني يوم عرفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فورد أيضا أن سفيان بن عيينة سئل يعني عن كيف يكون هذا أفضل الدعاء مع أنه ثناء، يعني ليس فيه طلب شيء، فكيف يكون هذا أفضل الدعاء؟ فاستشهد بهذه الأبيات، قال: أما سمعت قول أمية: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ يعني يقول عبد الله بن جدعان: هذا مخلوق، وبمجرد يعني أن أثنى عليه وقال له يعني أنت رجل يعني كريم، وأنت أكرم الناس، وأنت أفضل الناس، وأنت كده، فأخرج المال وأعطى يعني المال بمجرد الثناء عليه. وهكذا كان الملوك يصنعون، يعني يأتيهم الشعراء فيثنون عليهم بالقصائد المديح وكذا، فيذهب إلى الملك أو الأمير وينشد قصيدة يعني يمدح الأمير أو الملك من أفضل الملوك وأحسن الملوك، فيأمر له بعطاء ويعطيه يعني الأموال حتى لو لم يطلبها صراحة، لكن كفاه من تعرضه الثناء، مجرد يعني الثناء عليه وهو يعرف حاجته يعني أنه محتاج ويعلم أنه محتاج ويثني عليه، فيفهم أنه يريد عطاء فيعطيه يعني عطاء يجود به. فيقول فلله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يعلم حاجة عبده، فإذا العبد يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يعلم يعني حاجة عبده، فالله سبحانه وتعالى يعطي عبده إيه ما يريد. وورد في هذا حديث أيضا، يعني ورد في هذا حديث أظن في سنة الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني لو أنا سنة انشغل يعني بالتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن، انشغل يعني بذكر الله تعالى عن الطلب، يعني عن أن يقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، الله نجحني في الاختبار، مش عارف كذا إلى آخر. فمجرد أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا الذكر شغله فإن الله تعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. ولكن لا تعارض، يعني لا تعارض، يعني ليس معنى هذا الإنسان يترك الطلب، ولكن يعني يكون يطلب من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أيضا يثني على الله سبحانه وتعالى. لكن يلاحظ يعني أن أكثر أدعية الأنبياء كانت يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا واعترافا بالذنب والتقصير. يعني مثلا دعاء ذي النون وهو في بطن الحوت مثلا، لم يكن دعاؤه اللهم نجني، اللهم خلصني من الحوت، اللهم، كان دعائه كان إيه؟ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو دعائه كان الثناء على الله بالتوحيد، يعني لا إله إلا أنت سبحانك، ثناء على الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، واعتراف بالذنب يعني أو التقصير، يقول إني كنت من الظالمين. مثلا آدم وحواء مثلا، ربنا بس هنا كان فيها طلب أيضا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني فيها أيضا تعرض للطلب، لكن فيها أيضا إيه الاعتراف يعني بالتقصير وكذا. فمثلا أيوب عليه السلام، كان إيه يعني قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيعني شكى حاله يعني إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأثنى على الله سبحانه وتعالى، بس ما كانش فيه طلب يعني مباشر، يعني ما قال مثلا اللهم اكشف عني الضر، اللهم، يعني شكى حاله يعني مسني الضر وأثنى على الله سبحانه وتعالى بالرحمة فاستجاب الله تعالى له مثلا وهكذا. لكن أيضا نجد مثلا في أدعية الأنبياء، مثلا سليمان قال إيه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، فطلب من الله تعالى. وكذلك مثلا زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذا يعتبر طلب يعني أيضا. فيعني يوجد في أدعية الأنبياء هذا وهذا. فالقصد يعني أنه يجمع إيه بين الثناء على الله سبحانه وتعالى وبين الطلب من الله تعالى. لذلك الإمام الشاطبي يقول إيه: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة. يعني أيضا الذكر يغني عن السؤال، والقرآن يعني هو إذا شغل عن الذكر ينال أجر الذاكرين كامل. قال: ومتضمنة أيضا، يعني ومتضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان والله أعلم. يعني الأدعية النبوية تتضمن هذا. قال فصل: قال الدرجة الثانية الذكر الخفي. هو الدرجة الأولى اللي هي درجة العامة والذكر الظاهر، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. الدرجة الثانية الذكر الخفي، وأيضا إيه يذكر فيه ثلاثة أشياء، وطريقته دايما ثلاثة في ثلاثة يعني تصبح تسعة. فالأول هو الذكر الظاهر وينقسم إلى ثناء ودعاء ورعاية، والثاني الذكر الخفي قال وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. قال يريد بالخفي ها هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. الذكر الأول هو كان باللسان مع القلب، والثاني بالقلب فقط يعني بما يعرض له من الواردات، وهو ثمرة الذكر الأول أن يصبح قلبه يعني عامرا بذكر الله تعالى. قال ويريد بالخلاص من القيود التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه. فيصبح قلبه متخلصا من القيود يعني متخلصا من الغفلة والنسيان ومن كل ما يحجب القلب عن الله تعالى، فيصبح حتى وهو ساكت لا يتكلم قلبه يعني إيه يعني موصولا بالله تعالى ذاكرا له. قال والبقاء مع الشهود قال ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يرى، فيصبح قلبه باقيا مع الشهود يعني كأنه مشاهد لله تعالى كأنه يرى الله تعالى. قال ولزوم المسامرة قال وهي لزوم مناجاة القلب لربه تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة واستعطافا تارة وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب. قال وهذا شأن كل محب وحبيبه. فقد يصبح قلبه ملازما لمناجاة الله سبحانه وتعالى تارة بالثناء وتارة بالاستعطاف وتارة بالتضرع، فيصبح قلبه ملازما لذلك. قال كما قيل إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. استشهد يقول يعني شأن كل محب وحبيبه، يقول إذا كان معهم رقباء في المجلس فهو لا يستطيع أن يتكلم مثلا يصرح بحبه للمحبوب في وجود الرقباء، ولكن الهوى يتكلم يعني قال يصبح كأن هناك مناجاة بالقلب. فهو يعني يستعير هذه الصورة يعني يقول المؤمن في محبته لله تعالى في وجود الرقباء يعني الناس، يعني هو لا يحب أنه مثلا يعني يريد أن لا يريد أن تكون عبادته مثلا ظاهرة خشية الرياء أو خشية كذا، ففي وجود الرقباء يعني قد لا يعني تظهر منه العبادة مثلا أمامهم، لكن قلبه يناجي حبيبه يعني وهو الله سبحانه وتعالى. فأخذ يعني هذه الصورة يعني مثل حبيبين في مجلس ولا يستطيعون الكلام لوجود الرقباء، لكن القلوب إيه تتواصل يعني، ولله تعالى المثل يعني. قال فصل. قال الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي. قال الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. دائما طريقة المؤلف رحمه الله عنده الدرجة الثالثة التي يجعلها لخاصة الخاصة اللي هي الفناء، يعني عن شهود ما سوى الله ولا يشهد يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فقال إنما سمى هذا الذكر في هذه الدرجة حقيقيا. الأولى سماها الذكر الأولى سماها الإيه معنا الأولى ماذا سماها؟ قال الذكر الظاهر، والثانية الذكر الخفي، والثالثة الذكر الحقيقي. قال لأنه منسوب إلى الرب تعالى. قال الذكر الحقيقي هو ذكر الله عبده، مش ذكر العبد ربه، لأن العبد إذا ذكر الله تعالى فالله عز وجل يذكره كما قال إيه فاذكروني أذكركم، وقال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. فقال هذا الذكر الحقيقي وهو ذكر الله عبده لأنه منسوب إلى الرب تعالى. وأما نسبة الذكر للعبد فليست حقيقية، فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي. وهو شهود ذكر الحق عبده وأنه ذكره في من اختص وأهله للقرب منه ولذكره، فجعله ذاكرا له. ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه، يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا العبد فجعله ذاكرا لله، يعني يقول الله تعالى ذكر العبد فجعله ذاكرا لله تعالى. فقال ففي الحقيقة الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه عن طريق يعني إيه تسخير، يعني من اختارهم من عباده واصطفاهم ليذكروه، فهو في الحقيقة هو الذي اختارهم وألهمهم الذكر وذكرهم بأن جعلهم من المصطفين لذكره. فيقول فهو في الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر نفسه سبحانه وتعالى بأن جعل عبده ذاكرا له وأهله لذكره. قال وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد، يعني قال كما شرح ابن القيم قال أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة. فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة ونسبته إلى العبد غير حقيقة له أو غير حقيقية له، إذ ذلك لم يكن به ولا منه وإنما هو مجعول فيه. فإن سمي موحدا ذاكرا فلكونه مجرا ومحلا لما أجرى فيه، كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا، أو أبيض وأسود وطويل وقصير، لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. فهو يقول توحيده إياه توحيده، يعني الله تعالى وحد نفسه، ودليله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله تعالى وحد نفسه والعباد وحدوا الله تعالى. لكن هو يقول يعني العباد إنما سخرهم الله تعالى وألهمهم التوحيد واختارهم وجعلهم موحدين، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله تعالى نفسه. لكن يعني كما ذكرنا هذا لا ينفي يعني نسبة الفعل إلى العبد، يعني العبد وحد الله تعالى وذكر الله تعالى، ولكن إيه المقصود يعني أنه يدرك أن هذا إنما هو باختيار الله تعالى له وبتقدير الله سبحانه وتعالى له. في الحقيقة يعني برضو مسألة التشبيه بالبياض والسواد والطول والقصر، يعني تشبهها من وجه من كون يعني كل هذا هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن هناك فرق يعني بين الإيه يعني ما يكون فيه اختيار للعبد، لأن يعني ما يفعله العبد أو ما يتصف به منه شيء ليس له فيه اختيار، وشيء له فيه اختيار. العبد يعني له مشيئة واختيار جعلها الله تعالى له في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل العبد مشيئة. فهناك يعني بعض الأمور لا مشيئة للعبد فيها تماما، مثل أن يكون أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيرا، هذا الشيء ليس له اختيار فيه يعني، وحركة القلب والدورة الدموية والتنفس و يعني أشياء تتحرك من غير اختيار للعبد أو كده، غير حركة اليدين والرجلين، إلا مثلا من يكون مرتعشا أو به مرض يجعل يده تتحرك بغير اختياره، لكن كل إنسان مثلا يحرك يده باختياره أو ينظر إلى شيء باختياره أو يسمعه باختياره، فهذا يدخل في التكليف، ولهذا يتعلق به الثواب والعقاب. لكن هناك يعني وجه الشبه أن الجميع بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم والغيبة بالمشهود عن الشهود وقوة الوارد، فيتركب من ذلك ذوق خاص. والرسم اللي هو بمعنى الموجودات، يعني يفنى عن الرسم يعني يفنى عن رؤية ومشاهدة الموجودات والمخلوقات. قال فيتركب من ذلك ذوق خاص أنه ما وحد الله إلا الله، وما ذكر الله إلا الله، وما أحب الله إلا الله، فهذا حقيقة ما عند القوم. فالعارفون منهم، يعني يقول هذا هو كلام القوم، يعني كلام متصوفة وعلماء السلوك وكذا. قال فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك العبودية حقها والعلم حقه، وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه، والرب رب حقيقة من كل وجه، وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم ولله لا لحظوظهم، وفنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما سواه، وبما له محبة ورضا عما به كونا ومشيئة، فإن الكون كله به، والذي له هو محبوبه ومرضيه، فهو له وربه. قال والمنحرفون فنوا بما به عما له، فوالوا أعداءه وعطلوا دينه، وسووا بين محابه ومساخطه ومواقع رضاه وغضبه، والله المستعان. هذا المعنى أيضا مر بنا كثيرا، يعني اللي هو مسألة الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الشرعية. فيقول يعني العارفون أرباب البصائر يميزون بين الحقيقة الدينية والحقيقة الشرعية والكونية. صحيح كل شيء بمشيئة الله تعالى، الله تعالى شاء أن يكون مثلا الإنسان أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيرا، وشاء أيضا أن يكون هذا مؤمنا أو كافرا أو صالحا أو فاسقا، لكن ليس معنى هذا التسوية بين الصالح والفاسق وبين المؤمن والكافر، لأن الجميع بمشيئة الله. هنا في حقيقة دينية شرعية أن الله سبحانه وتعالى يعني أحب الإيمان وأحب الاستقامة وأحب الطاعة والمطيعين، وكره الكفر والفسوق والعصيان، وكرهه إلى المؤمنين إلى آخره. وهؤلاء أولياء الله، والمؤمنون أولياء الله، والكفار أعداء الله. فكل شيء بمشيئة الله، ولكن هناك أوامر دينية شرعية تلزمنا أن نفرق بين هذا وهذا، ولا نجعل هذا مثل هذا. بخلاف الأمور الكونية يعني ليس فيها هذه التفرقة، كلها بمشيئة الله تعالى. فيقول يعني المنحرفون صاروا ينظرون إلى ولي الله وعدو الله إلى أنهما جميعا بمشيئة الله، هذا آمن بمشيئة الله وهذا كفر بمشيئة الله، إذن الجميع سواء، يعني يحبون هذا كما يحبون هذا، ويوالون هذا كما يوالون هذا. فيعني خلطوا بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الشرعية، فهذا من الانحراف. وعطلوا الدين وسووا بين محاب الله ومساخط، يصبح الذي يسرق أو يزني مثل الذي يصلي أو يصوم، هذا يعني بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله. فالذي يعني يشهد الحقيقة الكونية بدون الحقيقة الشرعية يسوي بين الطاعة والمعصية وكذا، وهذا من أسباب الضلال والانحراف. وهذا المعنى مر بنا يعني التنبيه عليه أكثر منه. قال قوله والتخلص من شهود ذكرك، يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له، وهذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل، ويميته ويحييه، يميته عن نفسه ويوصله بربه، ويفنيه ويبقيه، ويفنيه ويبقيه، ويقتطعه من نفسه ويوصله بربه. قال وهذا عين الظفر بالنفس، يعني يفنيه عن نفسه ويبقيه مع الله تعالى، ويقتطعه من نفسه ويوصله بربه. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسه. فالتخلص من شهود ذكرك يعني تصبح لا ترى أنك تذكر الله تعالى، وترى فقط ذكر الله سبحانه وتعالى لك وذكر الله لنفسه. قال قوله ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر، وذلك افتراء منه، فإنه لا فعل له ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره، فإن شهود ذكره وبقائه معه افتراء يتضمن نسبة الذكر إليه وهي في الحقيقة ليست له. هو هنا الإمام القيم يشرح إيه الكلام يعني على ظاهره، يعني يشرح الكلام على ظاهره ثم يعلق عليه، يعني يقول: فيقال سبحان الله، أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكرا بجعل الله له ذاكرا وتأهيله له وتقدم ذكره للعبد على ذكر العبد له، فاجتمع في شهوده الأمران، فأي افتراء ها هنا؟ وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعم، الافتراء أن يشهد ذلك بحوله وقوته لا بالله وحده. لكن الشيخ رحمه الله لا تأخذه في الفناء لومة لائم ولا يصغي فيه إلى عاذل. نعم، يعني دائما الإمام القيم رحمه الله يعقب على مسألة الفناء، يعني يقول الإمام الهروي يريد بالفناء اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو يقول هنا يعني إن أهل هذه الدرجة الثالثة يعرفون أن الذاكر يعني إذا شهد على نفسه أنه ذاكر فإن هذا افتراء، يصبح مفتريا ولا بد أن يتخلص من شهود أنه ذاكر. فهو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني لا يوافق على هذا، يقول هذا ليس افتراء، هذا شهود الحقيقة على ما هي عليه، يعني هناك ذاكر ومذكور، الله سبحانه وتعالى مذكور والعبد ذاكر، فكون العبد يشهد نفسه ذاكرا ويشهد الله سبحانه وتعالى مذكورا يقول هذا ليس افتراء وإنما هو شهود للحقيقة على ما هي عليه. ولكن يوجه الكلام يقول نعم إذا شهده بحوله وقوته، إذا العبد يعني شهد نفسه ذاكرا بمعنى أنه رأى لنفسه حولا وقوة وكأنه يعني يقول إنه ذكر الله يعني بقوته واجتهاده العبد، يعني باجتهاد العبد وقوته وفضله وصلاحه، فإذا رأى نظر إلى هذه المعاني يعني وأصبح عنده من على الله تعالى أو إعجاب بالنفس أو بالعمل أو، فقال هذا مذموم، يعني هذا مذموم، ويعني ونأخذ من كلام المؤلف يعني أن العبد لا يشهد هذه الأمور، لا يشهد لنفسه فضلا ولا، وإنما يشهد أنه إنما ذكر الله تعالى بحول الله وقوة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني اختاره والذي أعانه وهو الذي ذكره أولا فجعله من الذاكرين له إلى آخره. فقال يعني يريد أن يوجه إيه كلام المؤلف في موضوع الفناء إلى هذا المعنى المحمود يعني، وما تبقى من الفصل كله في هذا المعنى يعني في تقليل. طيب بعده منزلة الفقر، إن شاء الله ننتقل إلى منزلة الفقر. قال رحمه الله: فصل، منزلة الفقر. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر. قال: هذه المنزلة من أشرف منازل الطريق عند القوم وأعلاها وأرفعها، وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها، وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي، والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي، فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع. طيب يعني أول منزلة الفقر كما سيتضح يعني أن المراد به الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. والمنزلة التي بعدها هي منزلة الغنى، يعني فكل مؤمن يعني عليه أن يكون فقيرا إلى الله تعالى غنيا بالله، غنيا بالله، فيكون فقيرا إلى الله غنيا بالله. فمن منازل الله، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الفقر والغنى، الفقر إلى الله والغنى بالله عما سواه، يعني أن يستغني بالله عما سواه سبحانه. فالآن يتكلم عن الفقر، فقال هذه المنزلة من أشرف المنازل، ولكن لابد أن نعرف المراد بالفقر. فقال الفقر المقصود هنا يعني كعبادة قلبية يعني يتقرب بها إلى الله تعالى، أخص من المعنى الأصلي للفقر. قال: فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في 3 مواضع. لفظ الفقر قد يأتي في القرآن يعني في 3 مواضع، كل موضع الفقر له معنى. قال: أحدها قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي الصدقات لهؤلاء. قال: وكان فقراء المهاجرين نحو 400، لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الصفة. فقال الآية الأولى ورد فيها الفقراء بمعنى فقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني للتجارة والسير في الأرض للتجارة ونحوه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فقال يعني هؤلاء حق الناس بالصدقات. قال: وهم فقراء المهاجرين، كانوا 400 من فقراء المهاجرين رضي الله عنهم، لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، كانوا يقيمون في الصفة موضع يعني مخصص لهم في آخر المسجد أو في طرف المسجد، كانوا يقيمون فيه. وما زال بقي أخونا عبد الله يمكن في المدى من المدينة، يعني كان رأيتم الصفة يا شيخ عبد الله؟ نعم، يعني مثل المصطبة كده، يعني مرتفع زي نصف هذا الارتفاع كده، ما زال موجود مكان الصفة في طرف المسجد، المسجد الأصلي، يعني الموضع الأصلي للمسجد النبوي الشريف، فزي المصطبة كده يعني عالية كده، زي ارتفاع 1 فيت كده أو قدم كده أو شيء، صحيح؟ نعم. فمحاطة يعني موضع محاط كده، كانوا يبيتون فيه وينامون فيه رضي الله عنه. وكانوا وقفا على كل سرية، السرية هي المعركة التي أو الجيش الذي يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج معهم، يعني الغزوة هي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، المعارك التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين والكفار، منها ما شهده بنفسه عليه الصلاة والسلام سميت غزوة، وكانت نحو 25 أو 27 على اختلاف في عد الغزوات، وخلال السنوات 10 التي قضاها في المدينة، خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في نحو 25 غزوة أو 27 غزوة، والسرايا كانت نحو 75 أو كانت 74 سرية بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخرج فيها، يعني المجموع نحو 100 ما بين غزوة وسرية. فالسرايا يخرج فيها من هؤلاء من أهل الصفة وفقراء المهاجرين، كلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث بعثا أو يوجه سرية لأحد يختار من أهل الصفة ويبعث منهم مجموعة يجاهدون في سبيل الله. ولهذا ورد في الحديث يعني أنهم أول زمرة يدخلون الجنة فقراء مهاجرين هؤلاء 400، وأنهم لا حساب عليهم، لا يحاسبون، يذهبون أول ما تقوم الساعة، يذهبون فيقعقعون باب الجنة، فيقول خزنة الجنة يقولون أو قد حسبتم، يستغربون من سرعة وصولهم، يقولون أو قد حسبتم، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله منذ أسلمنا إلى أن قتلنا، فيقول على أي شيء نحاسب، من يوم أسلمنا إلى أن قتلنا ونحن نقاتل في سبيل الله، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجعون ويأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب معهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقولون من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون له الباب عليه الصلاة والسلام، ويدخل فقراء المهاجرين، والناس لسه في أرض المحشر ينتظرون الحساب وينتظرون رضي الله عنهم. فيقول هؤلاء كانوا 400 رضي الله عنهم، وكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل الصفة. قال هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله، وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. تفسير الأول أحصروا في سبيل الله يعني وقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. التفسير الثاني هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله، وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. وهذا يعني في بعض المرات، يعني مرات كانوا يخرجون للجهاد، وفي بعض الغزوات حبسهم الفقر عن الخروج في بعض الغزوات لبعد المسافة وعدم وجود الدواب معهم. قال وقيل لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش، فلا يستطيعون ضربا في الأرض. يعني دائما معاني الإحصار هي ترجع في النهاية إلى الحبس، يعني حبسوا عن ماذا؟ فإما حبسوا أنفسهم في سبيل الله، أو حبسوا أنفسهم على الطاعة، أو حبسهم الفقر، أو يعني حبسهم الجهاد عن طلب المعاش. قال والصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. يعني كانوا لكمال تعففهم لا يطلبون من أحد شيئا، الذي لا يعرف حالهم يحسبهم أغنياء لكونهم لا يسألون الناس شيئا ولا يطلبون شيئا. طيب إذن هذا الموضع الأول، فالفقراء هنا يعني خاص بهذه الفئة. والموضع الثاني قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا أوسع، يعني ليس فقط الفقراء والمساكين، هنا ليس المقصود فقراء المهاجرين فقط أو الذين حبسوا أنفسهم على الطاعة والجهاد وكذا، وإنما يشمل كل فقير، فهذا أوسع. قال لكن على هذا في الموضع الثاني نلاحظ أيضا أن هي دائرة أوسع تشمل الفقراء، لكن لا تشمل كل البشر. يعني للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه لا تشمل كل بني آدم، وإنما تشمل يعني الذين تحل لهم الصدقة، الذين تحل لهم الصدقة، لكن من لا تحل له الصدقة لأنه يجد كفايته فهذا لا يدخل فيهم. فهذه يعني دائرة أوسع، يعني الفقراء المهاجرين هؤلاء يعني دائرة أخصهم ضمن الفقراء، والفقراء بالمعنى الأوسع ومن تحل له الصدقة هذه دائرة أوسع. ثم الموضع الثالث، قال والموضع الثالث قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا كل الناس فقراء، حتى الغني هو فقير إلى الله. قال فالصنف الأول خواص الفقراء، والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم. فقراء المسلمين وداخل الصنف الثاني يعني فقراء المسلمين منهم يعني أهل منهم الخاص والعام، يعني منهم من هو أصلح من غيره. والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والافتقار إلى الله تعالى، هذا يشمل أهل الأرض جميعا، الغني والفقير والمؤمن والكافر. قال: فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة ومن ليس محصرا في سبيل الله ولا يكتم فقره تعففا، فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. الصنف الأول هو الفقراء الذين أحصروا ويتعففون ويحسبهم الجاهل أغنياء، هذه يعني فئة محدودة قليلة من الفقراء، ومنهم فقراء المهاجرين. والصنف الثاني يقابلهم الأغنياء أهل الجدة، ويدخل فيهم المتعفف وغيره والمحصر في سبيل الله وغيره. الصنف الثاني اللي هو في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فتشمل الفقراء كل من تحل له الصدقة سواء كان متعففا أو غير متعفف، سواء كان محصرا في سبيل الله أو غير محصر في سبيل الله، فهذه يعني دائرة أوسع شوي. والصنف الثالث لا مقابل لهم، بل الله وحده الغني. الصنف الثالث هذا يشمل الناس، كل الناس، فليس هناك لا يقابلهم، يعني ليس لا يوجد قسم في الناس ليسوا داخلين في أنتم الفقراء إلى الله، بل الله وحده الغني وكل ما سواه فقير إليه. قال: ومراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله. فقال هذه معاني الفقر في القرآن الكريم. مراد القوم اللي هم المتصوفة وعلماء السلوك وكذا، إذا قالوا الفقير أو منزلة الفقر، قال: شيء أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية إلى الله تعالى في كل حالة. تحقيق العبودية إلى الله تعالى في كل حالة. قال: وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. فهم يعني المعنى الذي يقصده علماء السلوك بالفقر هو له صلة بالمعنى الثالث هذا، هو الافتقار إلى الله تعالى، لكن الافتقار إلى الله كما ذكرنا هذا يشمل الناس كلهم حتى الكافر، يعني هو مفتقر إلى الله، لكن كأنهم يقصدون المعنى الاختياري، يعني أن الافتقار إلى الله منه شيء يعني لا اختيار فيه، كل إنسان هو محتاج إلى الله حتى لو كان من أكثر الكفار فهو فقير إلى الله بهذا المعنى، لكن هناك يعني افتقار إلى الله يكون يعني طوعيا واختياريا، بمعنى أن يعني وهو حقيقة العبودية لله تعالى، يعني تحقيق العبودية لله تعالى. قال: وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه. نعم. عندكم في المتن ولا في الحاشية ولا؟ نعم. طيب ما عنديش دي نسخة غير النسخة اللي معكم. إيش ذكر فيها؟ ذكر حوالي 9 آيات، يعني 9 آيات في معاني واحدة فيها الفقر. يعني كانوا هل يعني يدخل تحت هذه الثلاثة؟ نعم، يعني هو ابن القيم رحمه الله ذكر المعاني الثلاث الأساسية، وكل لم يقصد يعني حصر مواضع كلمة الفقر في القرآن ومشتقات الفقر، ولكن قصد يعني أن القرآن يرد فيه الفقر على ثلاث معاني يعني أساسية، فهذه المعاني اللي هي الفقراء بمعنى يعني صفوة الفقراء من المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين يجاهدون في سبيل الله وحصروا أنفسهم للعبادة ويتعففون، فهذا معنى. والآيات الأخرى الفقراء بمعنى كل من تحل له الصدقة من المسلمين سواء كان يعني صالحا أو غير صالح أو متعففا أو غير متعفف، فهذا معنى أوسع. وبعدين المعنى الثالث يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بمعنى الاحتياج إلى الله، وكل الخلق محتاج إلى الله، الله تعالى وحده هو الغني، فهذا يشمل كل الخلق المؤمن والكافر وكذلك. وبعدين قال يعني الفقر عندما يرد في كتب السلوك يعني في أحوال القلوب ومنازل العبادات، فالفقر هو تحقيق العبودية، يعني كأنه الافتقار إلى الله الذي يكون يعني اختياريا وطوعا من العبد يتقرب إلى الله تعالى بتحقيق العبودية. قال سئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال حقيقته ألا يستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها، يعني لا يتعلق بالأسباب، يعني كأن تعريف الفقر أنه لا يتعلق بالأسباب، وإنما يكون تعلقه بالله تعالى، يعني لكمال توكله واعتماده على الله، فلا يستغني إلا بالله ولا يتعلق قلبه بأي سبب من الأسباب. قال يقول عدم الوقوف بها والوقوف عدم الوقوف بها والوقوف معها وهو أول وقوف معها. قال وهو كما قال بعض المشايخ شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريده. قال عدم الوقوف بها والوقوف معها وهو كما قال بعض المشايخ شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريده. قال وسئل رويم عن الفقر فقال إرسال النفس في أحكام الله. رويم بن أحمد الشيباني توفي ببغداد سنة 300 من العباد والزهد. فقال إرسال النفس في أحكام الله. قال وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لم يؤمر بمدافعتها والتحرز منها. دائما ابن القيم رحمه الله يوجه هذه العبارات التي فيها إيه؟ يعني الرضا بقضاء الله والسير مع أحكام الله، فقال الأحكام اللي هي الدينية هذه لابد أن يرضى بها المسلم، أن الله تعالى أمر بالصلاة والصيام والأمانة ونهى عن الكذب والسرقة والزنا والخمر، فهذه الأحكام الدينية يسير معها المؤمن يعني ويرضى بحكم الله أنه أحل كذا وحرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا. والأحكام القدرية فقال الأحكام القدرية منها ما لم يؤمر بمدافعته ومنها ما أمر بمدافعته، يعني اللي هو الأحكام القدرية منها شيء أمر الإنسان بمدافعته، بمعنى أن الإنسان الكافر أو الفاسق هذا هو بقضاء الله وقدره، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالذي ضل هو بمشيئة الله. فهنا ليس معنى الرضا بقضاء الله أنه الكافر يقول خلاص والله الله تعالى قضى عليه أن يكون كافرا فيرضى بالكفر ولا يغير حاله ولا يدافع هذا الكفر بالأخذ بأسباب الإيمان، أو الفاسق هذا بمشيئة الله فيقول يعني خلاص يرضى بمشيئة الله أن الله شاء له أن يفسق فيستمر في الفسق ولا يدافعه، لا هذه صح هو الذي ضل بمشيئة الله والذي كفر بمشيئة الله، لكن هو مأمور أن يدافع هذا. وكذلك الأخذ بالأسباب في المواضع التي يشرع فيها الأخذ بالأسباب، كمن قدر عليه مرض مثلا له علاج وله كذا فيشرع أن يأخذ بالتداوي وبأسباب الشفاء الممكنة وهكذا إلى آخره. لكن الشيء الذي يعني يكون خارجا عن مقدور الإنسان ولا يستطيع وليس مأمورا بمدافعته فيرضى بقضاء الله تعالى. قال وسئل أبو حفص اللي هو أبو حفص النيسابوري المتوفى سنة 270 قال بما سئل أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه، فقال وما للفقير أن يقدم به على ربه سوى فقره. قال وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم، وقد سئل متى يستحق الفقير اسم الفقر فقال إذا لم يبق عليه بقية منه، فقيل له وكيف ذاك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. نعم هكذا عندكم. قال وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يسير إليه القوم، وهو أن يصير كله لله ولا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه، فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. قال ثم فسر ذلك بقوله إذا كان له فليس له، ويشرح ابن القيم يقول أي إذا كان لنفسه فليس لله، يبقى الضمير هنا إيه؟ إذا كان له أي لنفسه، فليس له يعني فليس لله، وإذا لم يكن له يعني لم يكن لنفسه فهو له يعني فهو لله يعني هذا ما. قال فحقيقة الفقر إذن ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث يكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر، وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك. يقول هذا الفقر المحمود اللي هو تعلق القلب بالله وعدم رؤية النفس، يعني لا يعجب بنفسه ولا يمن بعمله ويكون مستغنيا بالله. قال هذا النوع من الفقر، قال لا تنافيه الجدة يعني لا ينافيه الغنى وامتلاك الأموال، فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم. قل الفقر المحمود هذا هو الافتقار إلى الله تعالى لا يتنافى مع امتلاك المال. يقول الرسل والأنبياء كانوا في ذروة يعني في أعلى درجات الفقر إلى الله تعالى، ومع ذلك كانت لهم أموال، كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان، كانت له الأموال والمواشي، ما جاءه ضيوفه ذبح عجلا سمينا وشواه وقربه لضيوف، فقال كانت له أموال وكانت له مواشي وهو خليل الله. وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أغناه الله تعالى، فكانوا أغنياء في فقرهم فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة، أو أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له بشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة. فقال يعني الفقر هو ملازم للعبد، ولكن عندما يعني يشهده يتجدد إيه له هذا يعني الشعور به، لكن هو موجود. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له يعني لله تعالى، ذاتي يعني وصف ذاتي لله تعالى. يعني هنا كلام شيخ الإسلام يقول الفقر هو وصف ذاتي للعبد، يعني العبد مهما يعني كان عنده من أموال وأملاك فهو فقير، الفقر يعني وصف ذاتي له يعني لا يستطيع أن ينفك عنه، لأن العبد يعني هو إيه يعني حتى الغنى الذي يحصل للعبد هذا شيء عارض، يعني ليس شيئا من ذاته. يعني هو العبد غنى العبد هو بأن يمتلك مثلا، أن يكون له أموال أو عقارات أو ممتلكات، هذه أشياء ليست في ذاته، يعني هو لابد أنها تزول عنه أو يزول هو عنها، فيرجع إلى الفقر الذاتي في النهاية. يعني إن هذه أشياء عارضة خارجة عن ذاته، هي أشياء الممتلكات هذه أشياء خارجة عن ذاته، و ويوما ما إما تزول عنه أو يزول هو عنها ويأتي يوم القيامة حافيا عاريا فردا لا يملك شيئا. فهذه حقيقته أنه لا يملك شيئا وهو مملوك لله تعالى. وهذه الأشياء يعني هي عارضة لكن يظل افتقاره الذاتي واحتياجه إلى الله تعالى. أما غنى الله سبحانه وتعالى فهو وصف ذات لله تعالى. يعني ليس غنى الله سبحانه وتعالى بسبب أنه يملك السماوات أو يملك الأرض أو يملك البشر أو الأموال أو بل يعني غنى الله سبحانه وتعالى هو لغناه عن ذلك. يعني هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين إذا شاء سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى غناه في ذاته سبحانه وتعالى، يعني هو مستغن عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وهذه يعني الموجودات هي مملوكة لله سبحانه وتعالى لكنه غني عنها، إذا شاء أذهبها كلها ويخلق يعني مثلها وخيرا منها بكلمة كن، يقول كن فيكون ما أراد سبحانه وتعالى. فإذن هو غني عما سواه سبحانه وتعالى، فالغنى لله تعالى ذاتي. وأما العبد فقد يحصل له وصف الغنى كوصف عارض بسبب بعض الأشياء الخارجة عن ذاته، لكن هو الفقر هو وصفه. إن شاء الله الموضوع لا يزال متصلا، فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.